بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. بيدك يا ربي ملكوت السماوات والأرض، سبحانك تقول للشيء كن فيكون. نشهد أن لا إله إلا أنت، مخلصين لك الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، أرسلته يا ربي إلى الإنسانية الحائرة فهداها إلى سواء السبيل، وحد كلمتها ولم شعثها، وألف بين قلوبها، وبنى صرحة مدنية باهرة لا تزال مفخرة الزمن ومعجزة التاريخ. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي معا لقاء إيمانيا ننقل لحضراتكم فيه صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذه الأيام لحظات مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في اغتنام كل لحظة منها. ونحن على أعتاب شهر كريم، شهر عزيز علينا وعلى الأمة الإسلامية. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ونحن في أتم صحة وأحسن حال. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحجر، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما.